الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب الموقظة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. نكمل الكلام على العلل. كنا توقفنا في المرة السابقة، كنا انتهينا من الكلام على أسباب العلل. نبدأ إن شاء الله في معرفة العلة ووسائل الكشف عنها. يقول دكتور همام في مقدمة شرح علل الترمذي وهو يتكلم عن معرفة العلل والكشف عنها من خلال كتاب ابن رجب. يقول المطلب الأول معرفة العلة. طبعا العلة غالبا أنها تكون في رواية الثقات، لأن هي إيه؟ المفروض ان هي سبب خفي، مش كده؟ يعني العلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث، مع ان الظاهر السلامة منه. فطالما ان هي سبب خفي وان الظاهر السلامة منه، فغالبا ما تقع وتكون في رواية الايه؟ الثقات لا الضعفاء. لان طبعا واحنا اتكلمنا عن العلة، تعرف العلة بالمعنى العام وتعرف العلة بالمعنى الايه؟ الخاص. انا اتكلم على العلة بالمعنى الايه؟ الخاص مش المعنى العام. فالعلة بمعنى الخاصة المقصودة في هذا العلم غالبا ما تكون في أحاديث الثقات. طبعا طالما ان هي في أحاديث الثقات كشفها يحتاج الى ايه؟ الى علم غدير، واخد بالك؟ ويكون شأنها شأن الايه؟ شأن الجهابذة، يعني يتفرغ لها ايه؟ جهابذة الايه؟ العلماء للكشف عن هذه إيه العلل كما نرى ان شاء الله. يقول ابن كثير في اختصار علوم الحديث: انما يهتدي الى تحقيق هذا الفن الجهابذة. الجهابذة النقاد يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه. فمنهم من يضم ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحسقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. أما خطيب البغدادي فإنه يقول: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانات من الحفظ ومنزلتهم من الإتقان. يجي أول شيء معرفة العلة، إن مجال العلة في الأغلب والأكثر إنما يكون في حديث الإيه؟ الثقة. وسائل الكشف عن العلة، طبعا اللي ينظر في كتب العلل، علل ابن أبي حاتم، علل علي بن المديني، علل الإمام أحمد، علل الدارقطني، وهكذا، يعني يرى بين طياتها صورة متكاملة لوسائل الكشف عن الايه؟ وطرق الكشف عن العلة. طبعا يصعب ان احنا نحصر الكلام على وسائل الكشف، لكن ايه؟ وسائل الكشف كلها عن العلة، لكن احنا نتكلم عن ايه؟ اشهر هذه الايه؟ الامور. اولا معرفة المدارس الحديثية ونشأتها ورجالها ومذاهبها العقدية والفقهية وأثر ذلك وتأثيره في الايه؟ في الرواة. المدرسة الحديثية نشأت في المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام ومصر والايه؟ واليمن. طبعا انت لما تعرف المذاهب الحديثية، الباحث استطاع ان هو يعالج أسانيد كثيرة، يعرف هذا مثلا إسناد إيه؟ بصري، هذا إسناد شامي، مين اللي يروي هنا؟ مين اللي يرسل؟ مين اللي يدلس؟ مين اللي إذا الثقة في فلان ضعيف في أسانيد فلان، وهكذا. واخد بالكم؟ إحنا لابد من معرفة، أول شيء معرفة المدارس الإيه؟ الحديثية. مثلا إذا كان الحديث كوفيا ممكن يبقى رواته عندهم تدليس أو رب. كان ينتشر فيهم الايه في الكوفه التدليس والايه والرص. لو كان بصريا ممكن يجي فيه النصب اللي هم الناصبه، أو ممكن يكون عندهم إرجاء أو اعتزال. يعني عرفنا كل إيه هنا الكوفة التثبيت أو الرفض، البصري النص والإيه والإرجاء والاعتزال. لو المدنيون رووا عن الكوفيين تختلف احتمالات ذلك ما إذا روى المدنيون عن البصريين. يقول الحاكم: والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا. حديث الشام عن غيره من المدارس الأخرى أكثره ضعيف. دي قواعد يا جماعة، قواعد مهمة في التحقيق. حديث الشام عن غيره من المدارس الأخرى أكثره ضعيف. يعني لما تلاقي إيه واحد شام يروي عن غيره غالبا إيه؟ يكون إيه ضعيف. يبقى دي أول إيه؟ أول وسيلة إن إحنا نعرف المدارس الحديثية ونشأتها ورجالها ومذاهبها الفقهية والعقدية وإيه؟ وغير ذلك. ثاني وسيلة معرفة من دار عليهم الأسانيد. إسناد البصرة يدور على من؟ إسناد الشام يدور على إسناد مصر، وهكذا نعرف إيه من يدور عليهم الإيه الأسانيد في كل بلد. وأوثق الناس فيهم. فلان أوثق الناس في فلان، وفلان أوثق الناس في إيه فلان. هذا يساعدنا في تمييز أصح الأسانيد وأضعف الإيه الأسانيد. طبعا الامام اللي هو اهتم بهذا الامر وارسى قواعده هو علي بن المديني في كتاب الاداب. يقول: نظرت في الاسناد فاذا هو يدور على سته، فلاهل المدينه الزهري، ولاهل مكه عمرو بن دينار، البصره قتاده ويحيى بن ابي كثير. خلي بالك، شوف البصره قتادة ويحيى بن أبي إيه كثير. والاثنين دول مدلسين. بس قتادة يعني إيه؟ ثقة طبعا، ويحيى بن أبي كثير ثقة ثبت. أهل الكوفة أبو إسحاق السبيعي. أيوه نعم. والأعمش أهل الكوفة. الستة دول صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب الأصناف ممن صنف فلأهل المدينة مالك بن أنس ومحمد بن إسحاق، من أهل مكة عبد العزيز بن إيه جريج وابن عيينة. الثلاثة دول انتهى علمهم من أهل البصرة وعلم الاثنتي عشرة إلى ستة. هو يعني المهم آخر كلامه بحيث إنه يعرفك مدار الإيه؟ مدار الأسانيد في كل بلد، ودي مهمة جدا بحيث أنت تعرف البلد دي مدار الأسانيد بتاعتها على إيه؟ على بلد. شوف بعد كده سلوك الجادة في الأسانيد، واخد بالك؟ هنتكلم عنها، دي علة من العلل برضه، الكلام ده مهم نتذكره إيه فيما بعد. يبقى ثالث وسيلة للكشف عن العلة معرفة الأبواب. رجل العلل الحافظ العارف الفاهم لم يصل إلى ما وصل إليه من معرفة العلل إلا بعد أن جمع أبواب الحديث. يبقى لابد إن هو يجمع الإيه؟ الحديث، وهنبتدي هنتكلم ألفاظ كثيرة جدا لأنه لا يتبين علة الحديث إلا بعد إيه؟ أن تجمع طرقه. والكلام ده يأتي ليه تفصيل آخر. أربعة، معرفة المتشابه من الأسماء والكنى والألقاب. كتب العلل المليئة بهذا النوع كمعرفة عامة أو تطبيقية تخدم موضوع العلة. عبد الله ابن الإمام أحمد يقول: حدثني أبي حدثني هشيم قال: زعم لي بعضهم قال: كتب الحجاج أن يؤخذ إبراهيم بن يزيد إلى عامله. إبراهيم بن يزيد ده في حوالي يمكن إيه عدة أشخاص يسموا ايه ابراهيم بن يزيد، حوالي 14 رجل يسموا ابراهيم بن يزيد. فكان موجود اثنين، واحد اسمه ابراهيم بن يزيد التيمي وابراهيم بن يزيد النخعي. قالوا ناخد مين؟ قال ايه خذهما ايه جميعا. وده يبين ايه ان ده متشابه من الايه الاسماء، البعض قد يتشابه في الاسماء ويتشابه ايضا في الايه في الكنى ويتشابه ايضا في الايه في الالقاب. تمييز ممكن يكون بعضهم ثقه وبعضهم ضعيف، فده ممكن يكون واحد مدلس وواحد غير مدلس، فلا بد من تمييز. ازاي نميزه؟ طبعا نميزه ان احنا نعرف المكان اللي عاش فيه، الشيوخ، التلاميذ. اكثر الاشياء اللي تميز الشيوخ والتلاميذ، انا فلان ده عايز اميزه، اشوف مين مين شيخه في الاسناد ومين تلميذه عن طريق المعرفه تشوفه. غالبا يعني ممكن اصعب الاشياء لما الاثنين يكونوا من نفس البلد ويشتركوا في الشيخ والتلاميذ، تبقى صعبه جدا، وخاصه لما يكون واحد ثقه واحد ضعيف. الاثنين ده بيبقى مشكل مشكل وصعب الايه؟ صعب الفصل فيه. وده نادر، لكن في اسئله كثيره تجد بعض العلماء يقول يعني ايه؟ ان كان فلان هو فلان فالحديث، وان كان هو فلان فالحديث ضعيف. المهم ان ايه؟ انت هتعمل ايه؟ هتقول كده لم تتوقف اذا كان كذا جبهه، اذا كان جبهه. فالمهم ان هو من وسائل الكشف على العله انك انت تعرف المتشابه من الاسماء والالقاب والكنى. ممكن واحد يقول الكنيه تفرق، واخد بالك؟ اللقب. المهم ان احنا ايه لابد من عشان تحقق حديث وتكشف عله، لابد من ايه؟ تمييز هذه الايه الاشياء. ايضا خمسه، معرفه مواطن الرواه. الحاكم يقول: وهو علم قد زلق فيه جماعة من كبار علماء بما يشتبه عليهم فيه. ففي علل أحمد ابن أبي حسن قرشي مكي، هشام ابن حجير مكي ضعيف الحديث. فبكده بيبين ايه؟ ان أحمد ابن أبي حسن ده يقول لك ايه؟ قرشي مكي، هشام ابن حجير مكي ضعيف، بيبين لك الايه؟ موطن الراوي. محمد ابن ابي اسماعيل شيخ كوفي ثقه، عبد الله ابن سعيد ابن ابي هند شيخ مديني موثق، وهكذا. يجي ايه؟ لما يبين موطن الراوي تبقى مهمه جدا. ايه فائدتها؟ انا ممكن اعرف اللقيه لما يجي اسناد يقول لي ده مكي مدني، المكي ثم المدني مثلا، او ثم البصري، اعرف البلد اللي هو ايه نزلها. ممكن يقول لي اختلط باخره، اخر بلد نزلها ايه مثلا؟ البصره. يجي اعرف ان هو اختلط في البصره، اللي روى عنه اهل البصره يجي ده اسناده عنده ضعيف، واخد بالك؟ شخص يروى مثلا شامي يروى عن واحد مثلا بصري، طب هو لا ده راح الشام ولا ده راح البصره، يجي كده مفيش ايه؟ مفيش لقيه. لو هو مدلس يبقى ده دلاله على ايه؟ انقطاع الايه؟ الاسناد. يبقى معرفه. يبقى شوف احنا عمالين نذكر اشياء عشان نبين ايه؟ اهميه علم الايه؟ العلل. يبقى برضه معرفه مواطن الرواه دي مهمه جدا، وكتب الفتح والتعديل كانوا بيهتموا بيذكروا ايه؟ مواطن الرواه، يقولوا هذا ايه؟ مكي ثم مدني ثم بصري، لم يخرج من الكوفه، هجر الى الكوفه سنه كذا، دخل فيها مش عارف، يبتدي ايه؟ يؤرخ بتواريخ ايه معروفه بحيث ان يسهل الايه؟ التلميذ. ايضا من الوسائل معرفة الوفيات والولادات، الوفيات والولادات مهمة جدا. أنا أستطيع من خلال أن أنا أعرف الوفيات أعرف متى عاش هذا ومتى مات ومتى مات. لو يروى عن واحد يكون بين سنة ولادة هذا وفاة هذا سنين، أعرف أن الإسناد إيه؟ منقطع. أبو عبيدة يروى عن أبيه، طب ما هو مات عبد الرب بن مسعود وأبو عبيدة عنده سنتين، يجي كده نعرف إيه؟ أن الإسناد في انقطاع، في انقطاع في الإسناد. فعن طريق معرفة الوفيات والمواليد أنا أستطيع أن أنا أميز الاتصال من الإيه؟ الانقطاع. هو طبعا هو يذكر أدلة وكلام إيه؟ وكل ده أنت تجده عمليا لما تقرأ في كتب العلل أو لما تحقق إسناد، يعني يتبين لك أهمية هذه الإيه؟ الأشياء. ايضا رقم سبعة، معرفة من ارسل ومن دلس ومن اختلط. طبعا كلام مهم جدا وواضح، وذلك مين اللي كان يرى التدليس، مين من كان لا يرى التدليس، من كان يدلس، من كان لا يدلس، مين اللي اختلط، مين اللي ما اختلطش، اختلط متى، اختلط لما نزل بلدة كذا في سنة كذا. كل هذه الامور استطيع ان انا اميز بها الايه؟ الروايات، وذلك صحيحة من ايه؟ تقييمه. اخر حاجة معرفة اهل البدع والاهواء. مثلا يونس ابن عباس كان خبيث الرأس، كان يزيد ابن عبد الرحمن شيخا فقيرا مرجئيا. دي تأثر في ايه عندنا؟ اللي انت لو تتذكره لما يروى حديث اهل البدع، يروى حديث مما يؤيد بدعته، الجمهور على رد الايه الرواية فيما يؤيد بدعته. احنا ذكرنا هذا القول وضعفناه، قلنا ان صحيح انه ايه تقبل روايته اذا كان محله الايه الصدق. لكن اذا كان مذهبك انك انت ترد رواية اهل البدع والاهواء فيما يؤيد بدعتهم، هذا ايه يكون هام جدا. لكن انت شخص مثلا ناصبي روى مثلا احاديث واخدلك في الطعن في علي، يجي احنا كده ايه نقبل هذا الحديث ولا نقبله؟ القول الجمهور يقبل ولا لا يقبل هذا الحديث؟ يرد هذا الحديث واخدلك وهكذا. لكن احنا الامر ده وان كان هام واخدلك قد يكشف ليه علة، قد يكشف ليه علة في الاثنات مع القول ان احنا محل الايه الامر الصدق، محل العدالة مظنة الايه الصدق. لكن ايضا معرفة اهل البدع والاهواء قد يكشف ليه علة في الاثنات قد تخطى علي لولا معرفتي بايه بانه من اهل البدع والاهواء. بعد كده خطوات معرفة العلة، خطوات معرفة العلة. هشام الحلاب يقول طرق معرفة العلة. طبعا العلة سبب خفي غامض، لابد من وجود طرق ترشد الى انت ايه. اصل انت لو نظرت في اسناد واحد تقدرش تعرف علة، انت قدامك اسناد تعرف علة ازاي؟ لابد من جمع الايه، من جمع الطرق. يجي اول طريق ان انا اجمع طرق الايه الحديث. بص شوف مثلا الامام احمد يقول الحديث اذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، اذا لم تجمع طرقه لم تفهمه. الحديث يفسر بعضه بعضا. ابن المديني يقول الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين قضاؤه. ابن المبارك اذا اردت ان يصح لك الحديث فاضرب بعضه بعضا. تضرب بعضه ايه بعضا، يعني اجمع ايه طرقه وقارن ايه وميز بينها. يحيى بن معين يقول اكتب الحديث 50 مرة. ايوه احنا هتبان قصص دلوقتي في المنبه. يكتب الحديث طبعا مش نفس الحديث باسانيد، باسانيد مختلفة عشان تتبين افات كل ايه اسناد. يعني ممكن شخص معين انا هقول لك الكلام ده هيجي اجابته ان شاء الله. وقال ايضا يحيى بن معين لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. قال ايضا لو لم نكتب الحديث من 100 وجه ما وقع لنا على الصواب. الرازي ابو حاتم الرازي لو لم نكتب الحديث من 60 وجها ما عقلناه. بعض الحفاظ كان يقول ان لم يكن الحديث عندي من 100 طريق فانا فيه يتيم. طبعا ايه كلام المحدثين في ايه جمع الطرق لمعرفة العلل ايه كثير. ابن حبان يقول سمعت محمد بن ابراهيم ابن ابي شيخ المنطي يقول جاء يحيى بن معين الى عفان. الامام يحيى بن معين عايز يجمع طرق الايه الحديث. جاء الى عفان ليسمع منه كتاب حماد بن سلمة. جاء يحيى بن معين راح لمين؟ لعفان عشان يسمع منه اللي عنده الكتاب بتاع حماد بن ايه سلمة. معروف ان عفان يروى عن ايه محمد بن سلام. راح هو ساله سمعتها من احد؟ قال نعم، حدثني 17 نفسا عن حماد بن سلام. 17 واحد سمعوه كتاب حماد بن ايه سلام. فقال والله لا احدث. خلاص انا مش هحدثك لان هو اصل هو احنا هيبان هو ليه بيعمل كده. هو حماد اصلا كان ايه كان عنده اختلاط، فهو بيجمع الطرق، بيجمع الايه الطرق الحديث. لو الرواه اتفقوا على لفظ خطا يبقى مين اللي اخطا فيه؟ حماد. ادام هم كلهم قالوا بنفس اللفظ يبقى حفظوه من حماد، يبقى حماد اللي غلط. طب لو هو اختلط الرواه بقى يبقى الخطا من ايه؟ يبتدي يجيب الراوي. هو لما يسمع واحد زي يحيى بن معين هيسمع منه هيبتدي يميز ايه حديثه. ممكن يكتب فهو قال والله لا احد، قال والله ايه لا احدثك. راح وقال له إيه؟ انما هو درهم وانا حاضر الى ايه البصره واسمعه من الايه من موسى ابن اسماعيل. برضه موسى بن اسماعيل ده كان مشهور بالروايه عن ايه؟ عن حماد. قال له ده درهم وروح البصره، قال له روح. المهم راح، فقال له موسى: لم تسمع هذا الحديث من احد؟ قال: سمعتها على الوجه من 13 سنه وانت الثامن عشر. هو راح ايه حدثه، راح بس قال له ايه: وماذا تصنع بهذا؟ قال: ان حماد كان يخطئ، فاردت ان اميز خطاه من خطا غيره، فاذا رايت اصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت ان الخطا من حماد نفسه، وان اجتمعوا على شيء عنه وقال واحد منهم بخلافه علمت ان الخطا منه لا من حماد، فاميز ما اخطا هو بنفسه وبين ما اخطي عليه. واضح الـ يعني ايه تجميع الطرق؟ وضحت يعني ليه بيجمع الطرق؟ بحيث ان هو ايه، انت عندك، ودي برضه المستخرجات دي برضه من فايده المستخرجات، انك انت تروي مثلا، هتعمل مستخرج على مسلم او مستخرج على البخاري. المستخرج انت بتصل لنفس الاحاديث، نفس المتون، بسندك من غير البخاري او من غير مسلم، تروح لشيوخهم يحدثوك بنفس الاحاديث اللي حدثوا بها مين؟ البخاري او مسلم. او تروح لطريق اخر نازل وتلتقي مع البخاري في شيخه او في شيخه. المهم انك انت تسقط الايه، البخاري، ما تسمعش الاحاديث من البخاري. ما انت لو سمعت من البخاري كده حفظ مين؟ حفظ البخاري. انت مش عارف حفظ البخاري، انت عندك احاديث البخاري وانت حافظها، لكن تذهب تسمع من غير الايه، البخاري، نفس الاحاديث، تلتقي معه طبعا في اخر الايه، السلسله، في اخر السند، فيجي عندك الاحاديث، تبتدي تميز بك الشخص ده رواه نفس الحديث بتاع البخاري، هذا حفظ هذا الشخص وهذا حفظ البخاري، تقارن بينهم تقدر تعرف البخاري كان حفظه ايه، كان بيختصر في الاحاديث، كان يزيد بعض الالفاظ، تقدر تميز، واخد بالك، الالفاظ اللي انفرد بها مسلم او اللي حذفها ايه مسلم، او اللي حذفها يعني اللي زادها غير ايه، غير مسلم. يبقى دي برضه طريقه لمعرفه علل الايه، الاحاديث. يبقى اول طريقه فيه خطوات معرفه العله، جمع الايه، جمع الطرق. ثاني طريقه بعد ما تجمعها توازن بين هذه الايه، الطرق، مش كده؟ انت بتجمعها ليه؟ تضرب بعضها ببعض، يعني تقارن بين الطرق، فاذا اتفقت الطرق ولم يوجد بينها اختلاف علمنا سلامه الحديث من الايه، من العله. يقول ابن حجر: السبيل الى معرفه سلامه الحديث من العله، طبعا ده كلام ابن الصلاح نقل عن الخطيب، ان يجمع طرقه، فاذا اتفقت روايته واستوى ظهرت سلامته، وان اختلفوا امكن ظهور العله، فمدار التعليل في الحقيقه على بيان الاختلاف. واقوى، قلنا العله مثلا يجي حديث مرسل وموصول، موقوف ومرفوع، ممكن يكون قدامك اسناد ظاهره السلامه ان هو ايه، مرفوع، لكن هناك من هو اوثق رواه على الارسال، فالعلماء يقولوا ايه، يعلوا الروايه الموصوله بالمرسله، او يكون الحديث اللي قدامك ظاهره السلامه والصحه موقوف مرفوع، لكن رواه من هو اوثق موقوف، يجي نعل الروايه. طبعا احنا الناس، بعض الناس يقولوا احنا نقبل المرفوع، ده طريقه الاصوليين والفقهاء، يقبل الروايه دايما الايه، يقول لك ده زادت علم، اللي رفع زادت علم، اللي وصل زادت علم، فيقبلوها مطلقا وهذا ضعيف، البعض يردها مطلقا وهذا ضعيف، الصحيح التفصيل، وهذا ايه مذهب جمهور المحدثين، التفصيل، نحن نقارن بين من ارسل ومن وصل ومن ايه رفع ومن اوقف، نقارن بين الايه الروايات، ونشوف مين الالثق، ما احنا عندنا الوقت اختلاف على شيخ، نشوف مين الاوثق ومين الالثق، واخد بالك، بي ومين الاحفظ ومين الاثبت، ايوه، ما انت بتعرف كده الحديث، فانت عن طريق تجميع الطرق تعرف الاختلاف، مين اللي وصل، مين اللي ايه اللي ارسل، وهكذا، ونقارن بين الروايات، فايه نعرف ايهما نرجح، قد نرجح الروايه الايه المرفوع، قد نرجح الروايه الموصوله، واخد بالك، مش لازم ايه نعل المرفوع بالموقوف وهكذا، لا، قد نرجح هذه وقد نرجح هذه، تابعا لايه، جمع الطرق وتمييز التمييز بينها. لو في مثلا حديث عن ابن عمر مثلا، في كان مثلا عنده هريره مرفوع احنا لا لا لا لا لا مش ده مش ده انت الحديث الواحد تتكلم عن الحديث الواحد والاسناد بتجمع طرق الاسناد دي شوية ده هتكلم على الايه على المتابعات واضح الكلام مش كده رجل راح لابي زرعة فقال له ايه يعني ما الحجة عندكم في تعليل الاحاديث فطبعا مطروح لواحد صيرفي بيقدر يميز النقود يقول لك هذا درهم مزيف هتقول له مزيف ليه مزيف هو عرفه هو شكله عرفه مسكه في ايده اول ما مسكه قال لك هذا ايه مزيف واحدة ايوه فهي ايه بما راح واحد لابو زرعه قال له ازاي نعرف ان انت حكم الحديث دوت كده من علم يعني ازاي قال له انت تسالني عن حديث اسالني عن حديث وروح لابن واره واخد بالك وروح لابو حاتم انا هقول لك علته وروح لابن واره وايه وما تقولوش ان انا قلت لك قالت الحديث ده واساله وروح لابو حاتم ما تقولوش ان احنا قلنا لك علة الحديث وخليه يقول لك لو اتفقت كلمتنا اعرف ان هذا العلم ايه ان هذا الامر ايه علم له قواعد واصول وان اختلفت كلمتنا فاعلم ان كل واحد قال من عند نفسه يعني كل واحد ليه راي وليه هوى قال زي ما هو عايز فطبعا اتفقت كلمته مع الحديث فقال اشهد ان هذا العلم الهام واخد بالك ان هذا العلم ايه الهام الله عز وجل يلقي في قلوب العلماء هذه العلل تبع ايه ل تمكنهم من ايه هذه الوسائل وهذه الطرق وما بذلوه من شأن لمعرفة او لتحقيق وسائل الكشف عن الايه عن العلة احنا مش قلنا الوقت وسائل الكشف عن العلة هذه الوسائل اذا تحققت عندك مجرد ما تسمع الحديث واخد بالك تعرف ان هو ايه معلول ولا غير ايه غير معلول ايه هي اقسام العلة وانواعها اقسام العلة وانواعها هشام الحلاف يقول أقسام العلة وأنواعها ممكن نقسم العلة بعدة اعتبارات يعني مقسمة بأربع اعتبارات أول شيء تقسيم العلة بحسب تأثيرها تلقى بحسب تأثير احنا خدناه قبل كده تلقى علة إيه وعلة إيه ما لا بحسب تأثير أيوه قادحة وغير قادحة يعني علة مؤثرة وعلة غير ايه مؤثرة احنا اتكلمنا عن الكلام ده مش كده العلة القادحة اللي هي ايه يضعف بسببها الحديث العلة غير القادحة لا يضعف بسببها طب بحسب محلها مكانها توجد مرة في السند ومرة في الايه في المد عرفنا تقسيم العلة بحسب تأثيرها قادحة وغير قادحة بحسب مكانها في السند وفي الايه وفي المد طيب بحسب تأثيرها ومحلها تبعا الاثنين مع بعض دي اللي هنتكلم عنها عن الايه الاثنين سوا ابن حجر في النكت على ابن صلاح يقول اذا وقعت العلة في الاسناد قد تقدح وقد لا تقدح واذا قدحت فقد تخصه يجي قدح في الاسناد بس وقد لا ايه وقد تستلزم قدح في المد يبقى علة في الاسناد وعلة في الايه في المد العلة إذا كانت في الإسناد تقدح في الإسناد بس أو في الإسناد وفي المد. العلة في المد هكذا تقدح في الإسناد أو تقدح في المد. وهكذا. يجي عندنا كم قسم؟ ست أقسام. مثال ما وقعت العلة في الإسناد ولم تقدح أبدا لا في الإسناد ولا في المد. مثلا يجي حديث راوي معنعن راوي مدلس ويعان عن الحديث. علة ولا مش علة؟ في الإسناد ولا في المد؟ لكن يأتي في طريق آخر صرح بالسماع. زالت العلة ولا لم تزل؟ طب العلة لهذا الإسناد اللي هو روي بالعنعنة أثرت في الإسناد؟ أثرت في المد؟ ما أثرتش في المد. واضح كده؟ يبقى ده مثال لإيه؟ علة؟ علة هي علة. علة في الإيه؟ في الإسناد لم تؤثر لا في المد ولا في الإيه؟ طيب مثال ما وقعت العلة فيه في الإسناد وتقدح فيه ولا تقدح في المتن. إيه هي في الإسناد ضعف في الإسناد لكن المتن إيه؟ صحيح ليه ثقة برغم الآخر ثقة. الحديث المقلوب خد بالك يروي، هو بيروي يقول لك ايه، يقلب اسناد او يبدل راوي براوي، يخطأ في اسناد فيبدل راوي براوي. لما تبحث تجد ان هذا الراوي خطأ والصحيح انه ايه فلان، او تميز بينهم لا تستطيع، زي اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه، تجد ان ايه الشيوخ والتلاميذ متفقين. احيانا يقول ايه هذا ثقة وهذا ثقة، ودي كتير واخد بالك، فيقول هذه علة غير مؤثرة، هذه علة ايه، لكن هي مؤثرة في المتن، ده قلب في المتن، خلي بالك قلب في الاسناد، ده هذا الاسناد مخلوق لكن المتن ايه صحيح. ليه؟ خلاص احنا طالما ان ده ثقة وده ثقة، هو لا يصح هذا اسناد لا يصح، لان هذا التلميذ لم يسمع من هذا الشيء، يبقى هذا ايه اسناد مقلوب ضعيف. لكن لما احنا من ناحيه النتيجه، طيب هذا هو الراوي ولا هذا هو الراوي، كلاهما ثقه، فنمشي الايه نمشي المتن واخد بالك، لكن الاسناد هذا يكون ايه، هذه عله في الاسناد. صعبه ديت؟ صعبه. صعبه يعني هي تبقى اشكال، يعني ازاي يبقى الاسناد مش صحيح والمتن صحيح حتى وان كان ملوش طرق اخرى، يعني ممكن ياتي من طرق اخرى، ممكن ما يكونش الا الطريق ده. انت لما من ناحيه النتيجه هذا ثقه وهذا ثقه، فاما ان يكون هذا او هذا كلاهما ثقه، فالحديث ايه على اي الاحتمال الصحيح، وان كان الراوي لم يضبط الايه السنه. ما احنا بنميز، نشوف احنا بقى ايه هنا تفرق، لو هو ما جابلوش واخد بالك في تدليس كده، في احتمال ضعف في الاسناد كده ما يصحش كده، ما ليه عندنا احتمال ضعف واحتمال انقطاع، يجي في الحاله دي لا يصح الحديث، هنتوقف فيه، يجي كده اثرت في الاسناد واثرت في المتن ان لم يكن له ايه شواهد. كان بيتكلم على ان هو لا يؤثر، بس مجرد مين هو نميز الراوي وكلاهما ثقه خلاص. لكن لو هو راوي ثقة ابدل براوي ضعيف، هذا يؤثر في الايه؟ في المتن وفي الايه؟ في الاسناد. طيب لو كان الاسناد له شواهد يبقى ايه؟ اثرت في الاسناد ولم تؤثر في المتن. يبقى اذا كان المتن له شواهد تؤثر في الاسناد دون الايه؟ المتن. يبقى عندنا ممكن يكون الراوي حتى وان لم يكن له اسناد الا اسناد واحد وكلاهما ثقة، يبقى ده وان لم يكن له اسانيد تؤثر في السند لا تؤثر في المتن، لكن اذا روي ثقة بضعيف إذا ضعف هذا الإسناد طبعا، والمتن يضعف أيضا إن لم يكن له إيه شواهد أخرى. مثال ما وقعت فيه العلة في المتن دون الإسناد، ولم تقدح لا في المتن ولا في الإسناد، واخد بالك؟ مثلا واحد يروي حديث بالمعنى، مثلا ثمن جمل جابر مثلا، أو ثمن القلادة، يعني إيه أحاديث كهذا يعني، واخد بالك؟ مثلا المهم إن دي، أو ممكن واحد يروي بالمعنى، واحد يروي بالإيه؟ يروي لفظ بالمعنى كده ولا يؤثر هذا إيه؟ طبعا هو رواه بالمعنى ما حفظ، لم يحفظ، لكن هذا إيه؟ لا يؤثر. مثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد، ده بيمثله حديث الأنف اللي هو الكلام المشهور بتاع البسملة. يعني ليه أنف؟ ليه طرق كتيرة جدا في البسملة؟ لم يكونوا يجهرون، كانوا يقرؤون بالحمد لله رب العالمين. المشكلة في حديث صحيح مسلم اللي هو بيقول إيه؟ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فلا يذكرون ديت إيه؟ أيوه. ما لم يصيح له ولا بقى. هو دي ما فيش مشكلة. فكلمة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا يذكرونها يعني ايه؟ لا جهر ولا سر. هو دي العلماء بيعلوها، العلماء بيعلوا هذا الايه؟ رواية مسلم. بعض الرواة اصلا هو ايه فهمها ان هو ايه الحديث صحيح، فكانوا يقرؤون الحمد لله رب العالمين. طيب الحمد لله رب العالمين دي تحتمل ان هي ايه؟ يعني اول ما يبدأ بالحمد لله رب العالمين، او الفاتحة بما فيها البسملة، فكانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين يعني الفاتحة ومنها البسملة، فتحتمل ان هو لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا يذكرها تحتمل ان هو ايه يقرأ الفاتحة ومنها بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الروى فهمها فكانوا يقرؤون بالحمد لله رب العالمين ففهم ان هو ما يقرؤوش فراح ايه قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. البعض يعل هذه الرواية واخدلك يقول لها شاذة. البعض يقول يعني نحمل لا يذكرون يعني لا يذكرونها جهرا. وفي ابحاث مطولة في التوفيق بين روايات انس فيه والخلاصة ان هو كان يقرأ بها سرا انه يقرأ بها ايه سرا. البعض يعل هذه الزيادة. الشيخ ابن حجر فتح الباري عامل بحث مطول. الشيخ الالباني في صفة صلاة النبي اللي هو الكتاب الاصلي عامل بحث مطول في طرق وجمع روايات انس. والبعض لا يعل هذه الرواية والبعض يعلها. فبيقول احنا نجمع بين الروايات ونحمل لا يذكرون يعني لا يشعرون. بس المهم ان ده الا فين؟ في المتن ولا في الاسناد؟ في المتن. طيب التقسيم الرابع نجحنا قسمنا الحديث بكام العله بكام الان؟ التقسيم بحسب الايه؟ التأثير والمحل والاثنين ايه؟ معنى. بعد كده تقسيم العله بحسب صورها وده يعني طويله شويه. تقسيم العله بحسب ايه؟ صورها ودي اخر مساله في الكلام على العله. ما المساله دي اخر بحسب صورها ودي اخر مساله وبعد كده هنبتدي ايه؟ نتكلم على نكمل شرح الايه؟ الكتاب. يعني باقي عباره الايه؟ الذهبي في تعريف الحديث الايه؟ الصحيح. تقسيم العله بحسب صورها طبعا الحاكم في معرفة علوم الحديث قسمها الى 10 اقسام وبس ما ذكرش تعريف لكل نوع. السيوطي خدهم وزود عليها التعريفات وذكرهم في تدريب الراوي. نقولها باختصار عشان ما نطولش في هذا الكلام. اول قسم من هذه الاقسام العشرة للعلل بحسب صورها ان يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه. ماشي كده؟ ازاي الكلام دوت؟ شوف مثلا عندك حديث موسى ابن عقبة عن سهيل. موسى ابن عقبة عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة اللي هو مرفوعا من جلس مجلسا فكثر فيه لغط اللي هو حديث الاستغفار كفارة المجلس غفر له ما كان في جلس. مسلم جاء للبخاري وقال له الحديث ده وراح قال له ما اجمل هذا الاسناد. هو البخاري ايه يعني بيقول المسلم بيقول له البخاري ايه ما اجمل؟ قال نعم ما اجمل لولا انه ايه معلول. فقال وما علته فلم يخبره. قال انت استاذ الاساتيذ وجلس وقبل يديه ورجليه ليخبره بعله هذا الاسناد. الاسناد ده ايه؟ موسى ابن عقبه عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره. البخاري حفظه طريق ثاني يبين ان ايه في خطا في هذا الاسناد. فقال حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا وهيب. واخد بالك؟ يبقى ايه؟ عن سهيل. الاتفاق من اول مين؟ سهيل. يبقى عندك موسى ابن عقبه عن سهيل. ده اسناد مين؟ مسلم. موسى ابن عقبه عن سهيل. البخاري يقول موسى ابن اسماعيل حدثنا وهيب عن سهيل حدثنا سهيل. الشيخ مسلم موسى بن عقبة عن سهيل ابن صالح عن أبي عن أبي هريرة. لكن الثاني قال إيه؟ موسى ابن إسماعيل حدثنا إيه؟ وهيب عن سهيل عن عون ابن عبد الله قوله. عن سهيل ابن عبد الله قوله. يعني إيه كده؟ هو من قول سهيل مش مرفوع. واخد بالك؟ يبقى هذه الرواية ودول أوثق. يبقى هذه الرواية إيه؟ تعل الرواية الإيه؟ الموثوقة. يبقى هذه الرواية المرسلة أو الموقوفة دي تعل الإيه؟ الرواية الموقوفة. وهذا أولى ليه؟ لأن لا يذكر لموسى ابن عقبة اللي هو في طريق مسلم سمع من سهيل. لما تبحث الترجمة تجد أنه لا يذكر لموسى ابن عقبة سمع من إيه؟ سهيل. لكن اللي سمع إيه؟ وهيب. هو اللي سمع وذكروا إيه؟ من قول عون. ايوه واضح كده الاسناد. شوف الاسناد ظهر الصحه لكن شوف العله اللي جت فيه. طب احنا نعرف ازاي دوت؟ عن طريق تجميع الطرق. لولا ان البخاري عنده هذا الطريق وهذا الطريق واخد بالك وعلم هذا سمع وهذا لم يسمع انه هو بانت له الحلة. مسلم ما كانش عنده الطريق الثاني فاضطر بظهر هذا الايه الاسناد. ولولا البخاري ما راح مسلم ولا عجاء. البخاري كان امام العلم والامام مسلم كان تلميذ نجيب للبخاري. البعض يقول ان في الفتنة اللي حصلت ان هو فتنة الزهري لما قالوا ان هو البخاري بدأ مسلم بدأ يطعن في البخاري مع الفتنة دي، هذا كلام غير صحيح. ان الزهري لما كان يجلس يقول من كان في مجلسنا على مذهب البخاري فليقم من مجلسنا، فقام مسلم وضع حذاء نعله على رأسه وقام امام جميع الناس. هذا يدل على ايه؟ على موافقته لايه؟ للبخاري، ولم يكن يطعن في الامام الايه؟ البخاري. طبعا الامام البخاري طبعا في اخر حياته منع وطرد وتمنى الموت فمات. اول ما قال ضاقت بي الدنيا اللهم فاقبضني مات. مات البخاري خارج بلده حتى ان الله جل نصره بعد موته. فاح المسك من تربته بعد موته فجاء الناس يتبركون فضرب الخليفة حوالي يعني 100 كيلو يعني ايه مسافات طويلة جدا على تربته حتى ايه يمنع الناس من الوصول الى تربة الايه الامام البخاري رحمه الله. يجد اول علة ان يكون السند ظاهره صحة، لكن في شخص ايه لا يعرف بالسماع من ايه من شخص عن طريق وضحت كده مسألة عن طريق ان احنا نعرف الطرق نستطيع ان احنا هذا لم يسمع وهذا هو الذي سمع، هذا رواه موصول هذا رواه ايه مرسل، فايه يتبين الايه وجه الخطأ في هذا السنة. دي اول ايه صورة من صور الايه العلم. الثانية ان يكون الحديث مرسلا من وجه رواه ثقات الحفاظ ويسنده من وجه ظاهره الصحة، كحديث قبيسة ابن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن ابي قلابة عن انس مرفوعا ارحم امتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر. الحديث دوت خلي بالك بروي قبيصة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن ابي قلابة عن انس. الاسناد ده كده ظهر ان هو ايه على شرط الشيخين، لكن الصحيح انه روي عن خالد الحذاء عن ابي قلابة مرسلا، عن خالد الحذاء عن ابي قلابة مرسلا. يبقى يروى من وجه موصول وجه ايه مرسل عن طريق تجميع الطرق ايضا يتبين لك ايه علم. الثالث ان يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته، مثلا مدني عن كوفي، مثلا حديث موسى بن عقبة عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابيه مرفوعا اني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. اي واحد ينظر في هذا الاسناد موسى بن عقبة عن ابي اسحاق عن ابي برد عن ابيه مرفوعا يقول هذا من شرط الايه الصحيح، واخد بالك. لكن هو في مدنيون وكوفيون، والمدنيون اذا روى عن الكوفيون زلقوا يخطئوا في الايه في الحديث. الحديث ده محفوظ من روايه ابي برده عن الاغر المزني. الاغر المزني ده كانت ليه صحبه، لكن هو ليس من رواية ايه ابي بردة عن ابي، لكن من رواية ابي بردة عن الايه عن الاخر. واضح كده؟ يبقى ده عن صحابي وروي عن ايه صحابي اخر، ماشي كده. ان يكون محفوظا عن صحابي فيروى عن تابعي، ممكن تأثر ممكن ما تأثر، يعني هو غالبا الادم الصحابي ده هو سمع منه يعني التابعي سمع الصحابي كده خلاص واخد بالك. لكن هو ايه الخطا اللي في الاسناد هنا؟ ان هو اخطا في الصحابي، اخطا في الصحابي كده خطا لا اثر في الاسناد ولا اثر في الايه في المتن. لكن هو لو لم يسمع من هذا الصحابي يبقى ده كده هو كده الخطا في ابدال الصحابي اثر في الاسناد واثر في المتن ان لم يكن له شواهد. طيب ثاني بقى ان هو يكون محفوظ عن صحابي فيروى عن تابعي، واخد بالك. حديث زهير ابن محمد عن عثمان ابن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالإيه بالطور. أبو هريرة العسكري أخرج هذا الحديث في الوحدان وقال معلول. شوف يقول لك إيه عن عثمان ابن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان ابن سليمان عن أبيه أنه سمع النبي. طب أنت تسمع كده هو يبقى إيه أبو عثمان هذا صحابي وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ مع ان في خطا في الحديث. ابو عثمان هذا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وما شافوش، لكن في خطا في هذا الاسناد ولا لا؟ في خطا، وممكن واحد كده ايه يذكره الاسناد يقول لك ده صحابي وسمع، لكن هو لا صحابي ولا سمع ولا ايه ولا راى النبي صلى الله عليه وسلم. لان الخطا إيه عثمان، انما هو ايه مش عثمان ابن سليمان، ده عثمان ابن ابي سليمان، يعني خطا في الراوي، خطا جعله يخطئ في الايه في الحديث. المهم الخامس ان يكون روي بالعنعنه. طبعا انتوا مليتوا من الكلام دوت، النظر دوت، خليكم الكلام ده والله يعني هو مفيد في العمل، يعني مفيد في الناحيه العمليه يعني شغالين عمل هنا. ان يكون روي بالعنعنة، الإسناد روي بالعنعنة، وسقط منه رجل، ده يجي مدلس اللي بيعمل كده، واخد بالك؟ هو ما بينلكش، فأنت تظن إن هو إيه صحيح. مثلا حديث يونس، يونس ده إمام، لكن هو اللي غلط في الحديث ده. يونس عن ابن شهاب، عن الزهري، عن علي ابن الحسين. علي ابن الحسين ده اللي هو ابن سيدنا علي. وده كان من الوسطى من التابعين. من الوسطى من الايه التابعين. عن رجل من الانصار. شوف بقى، شوف يونس عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن رجل من الانصار. شوف الاسناد جاي ازاي؟ واللي غلط فيه يونس. انهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فرؤيا بنجم فاستنار. الحديث اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم سالهم ايه ده؟ قالوا احنا كنا نقول ان هذا النجم لما يحصل كده هو تلقى ولد عظيم او مات عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطا هذا الكلام وبين لهم ان الرجل اذا تكلم بالوحي، واخد بالك، فيخر اهل السماء سجدا. والمهم كل واحد يسال ماذا قال ربنا، واخد بالك، يبتدي يذكر كل سماء للذي تليها قول الله عز وجل، واخدين بالكم، لحد سماء الدنيا. مين اللي عايز يسمع من سماء الدنيا؟ الجن يسترقون السمع. فلما كان يسمح لهم باسترق السمع، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حيلة بينهم وبين خبر السماء. ليه؟ حتى لا يختلط الوحي الصادق بالكاذب. الكهان ما يقولوش الوحي بقى زي النبي صلى الله عليه وسلم، فحيلة بينهم. فهم اول ما رموا بالشوب علموا ان امر عظيم قد حدث، فضافوا علموا مولد الايه؟ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاص بقى ايه حيله بينهم وبين خبر السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ان النجوم دي كده لما شهب تتبع بها الايه الشياطين الذين يسترقون السمع. المهم يعني الحديث يونس عن ابن شهاب عن علي ابن الحسين عن رجل من الانصار. ان هو بقى ايه الصحيح رواه ابن عيينه وشعيب وصالح والاوزاعي وغيرهم عن الزهري عن ابن عباس قال حدثني رجال. عن ابن عباس قال حدثني رجال. هو اسقط مين؟ اسقط ابن عباس. اسقط ايه ابن عباس؟ لما دي تدور في ترجمه علي بن الحسين روى عن بعض الصحابه، روى عن بعض الصحابه. منهم الحسن والحسين، منهم ابن عباس، واخد بالك؟ روى عن علي مرسلا. ف الآن الإسناد بيجي فيه إشكال. الإسناد الأول اللي هو إسناد يونس الأول دوت، إن علي بن حسين عن رجل من الأنصار يحتمل الإيه؟ يحتمل ما سمعوش. يحتمل إن هو إيه؟ لأن سماعه كان قليل من الصحابة، يحتمل الإرسال. واضح كده؟ لكن هو الصحيح إيه؟ إن غير يونس رواه عن ابن عباس. قال ابن عباس: حدثني رجل أو رجال. واخد بالك؟ يبقى كده احنا لما يجي علي ابن الحسين عن ابن عباس هو سمع من ابن عباس، كده زالت العله في الايه؟ الاسناد. الاسناد الاول ظاهره الايه؟ انه معلول، ظاهره انه معلول. مين الاخطا في اخطا في يونس مع ايه جلاله؟ يسقط عشان يعلي، عشان يخليه عالي يعني؟ ايوه طبعا ده لا يجوز كده. لا يجوز ان هو هو لابد ان هو يسمع كما ايه؟ يؤدي كما سمع. حتى السقاط كان يقول حدثني فلان عني. حدثني فلان عني، ما اللي بيعمل كده ده عنده تدليس. من يفعل هذا عنده تدليس. هيتعرف وفي ترجمته هتحط مدلس. ودلس عن سقاط ولا عن غير سقاط وهيتعرف الكلام ده كله. هياخد الختم على طول. النوع السادس أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد، زي مثلا حديث علي بن الحسين بن واقد عن أبي علي بن الحسين بن واقد عن أبي عن عبد الله بن بريدة عن أبي عن عمر قال قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا الحديث، علته ما أسند عن علي بن خشرم حدثنا علي بن الحسين بن واقد بلغني، روى ايه؟ بلاغا مش موصول يعني، واخد بالك؟ فيجي عرفنا ان الاسناد الاول واخد بالك الصحيح فيه انه ايه؟ روي بلاغا، بلغني ان عمر فذكره. يجي علي بن الحسين بن واقد مش عن ابي عن عبد الله بن بريدة عن ابي عن عمر، لا عبد الله ابن الحسين بلغني ان عمر، كل الاسناد ده ايه؟ بقيه الاسناد ده سقط لم يذكر في الايه، فخلاص يبقى ده معلول الحديث. النوع السابع ما هو خلاص احنا عندنا عله في الاسناد، احنا الان الوقت الاسناد الصحيح اللي هو روي ايه؟ عن علي ابن الحسين ابن واقد بلاغا ان عمر، هو ده الاسناد الصحيح اللي عندنا. ما الاسناد الصحيح واخد بالك فيه سقط، نبتدي نشوف له شواهد بقى، نشوف له شواهد عشان تقويه، واخد بالك؟ يعني هو الراوي الاول اخطا في الاثنين لما رواه كده وذكر ميت الاثنين اخطا فيه، اصبح ان هو ايه؟ بلاغ. هو طبعا دي لازم تتتبع بقى شيخه ده مين وهو سمع ولا ما سمعوش عن طريق تجميع الطرق، مين اللي تابعه في هذه الزياده، مين الاصح ومين اللي ما يصح. احنا بنضرب لك امثله بس مع تتبع الطرق ممكن يكون الروايه اللي هي المذكوره المسنده دي هي اللي صحيحه مثلا يعني، لكن ايه نعرفها عن طريق ايه؟ تجميع الطرق وضرب بعضه ايه ببعض. النوع الثامن ولا السابع؟ السابع الاختلاف على رجل في تسميه شيخه او تجهيله. احنا مش عارفين شيخه ده مين هو، زي الزهري عن سفيان الثوري عن حجاج عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه، هو مشكلة حجاج عن يحيى بن ابي كثير. مرة يقول حجاج يقول عن رجل، ومرة يقول عن يحيى بن ابي كثير او غيره، فايه؟ مش عارفين مين هو شيخه، واخد بالك؟ طب وده هتيجي منين؟ مش من الاسناد ده بس، لما نجيب الطرق الاخرى نبتدي نشوف هو حجاج هذا يقول عن يحيى بن ابي كثير أو يقول عن أحد نبي كثير أو غيره، أو يقول عن رجل، كده في خلاف في إيه؟ ليه كذا شيخ ولا ليه شيخ واحد؟ في كده في إشكال في الإسناد. نشوف شيوخ لو كلهم ثقات، شوف عشان تحقق إسناد زي ده، بس هو إيه؟ شك. طب لو قال مرة عن رجل، مرة عن أحد نبي كثير نقول هو الرجل وأحد نبي كثير، لكن لما يقول عن أحد نبي كثير أو غيره، ده كده شكك في شيخه. مش عارفين أحد نبي كثير أو غيره، لازم في الحالة ديت إيه؟ مش هتقول عن رجل ده مع الرجل ضعيف. يعني احنا ابن كثير ثقة تفري كان يدلس، واخد بالك؟ ف كان يدلس ويؤذن، فتيجي الاشكال بقى مين شيوخه حجاج هذا مين شيوخه ثاني غير يحيى بن ابي كثير تشوفهم؟ لو فيهم ضعاف يحتمل ان يكون غير يحيى بن ابي كثير وضعيف، يبقى كده اسناد ده ايه؟ لا يصح. لو كل الرواة ثقات طبعا ده ممكن يكون ليه شيوخ كثيرة، لو كل الرواة ثقات ها؟ طبعا هتشوف الراوي وسمع من الشيخ الثاني ولا اللي هو ابي سلمه، كل واحد هتشوفه ثقه ولا من ثقه وسمع من ابي سلمه ولا ما سمعش، لو تحقق عندك كلهم ثقات وكلهم سمعوا ماشي الاسناد، لو في واحد من الثقه او واحد ما سمعش يبقى انت عندك عله في الاسناد، فاحنا كده كل الاشكال ده من ايه؟ ان هو شك في ايه؟ في تحديد شيخيه لما قال او غيره. ماشي كده يا جماعه؟ انا ببين لكم ان موضوع الايه؟ لا نتعجل في الموضوع الشغل العملي. شوف علم زي كده انت عشان تحقق اسناد واحد زي الاسناد ده ممكن تقعد فتره كبيره عشان تشوف كل الشيوخ وتسمع ولا تسمعوش. هنبدا ان شاء الله. ان يكون الراوي عن شخص السامع، ان يكون الراوي عن شخص ادركه وسمع منه لكنه لم يسمع منه احاديث معينه، ده اللي هو بيسموه ايه؟ تدليس ايه؟ لا تسويه. ثاني، ان يكون الراوي عن شخص ادركه وسمع منه لكنه لم يسمع منه احاديث معينه ولا شيوخ. ما بغضش غير النوع الثالث. بلدان الاثنين مش كده؟ والله مش مذاكرين. ايوه ده تسديس الايه؟ الاسناد. ايه الفرق بين تسديس الاسناد والمرسل الخفي؟ ما هما الاثنين زي بعض. مفيش مذاكره. الاسناد هو سامع واحد. ايوه. ما سمعش خالص، والبعض يقول انه لم يلقه. لم يلقه، ده الصح. انه لم يلقه. لا لا لا لقاه ولا سمع منه اي احاديث. واحد يكون بينهم معاصرة بس، يعني احنا مثلا كان بينهم معاصرة مع الشيخ الألباني، لم نلتقي معه ولم نسمع منه. لما تقول حدث الألباني ولا قال الألباني على الألباني جدد إرسال إيه؟ إرسال خطي. طبعا دي صعبة جدا في كشفها، صعبة جدا في كشفها. تعرفها عن طريق إيه؟ البلدان. أنت كيف ترجمتك؟ هل أنت كنت ألبانيا؟ ها؟ لو كنت ألباني ها؟ يبقى في الحاله دي انت ممكن ايه؟ يبقى كده في امكانيه اللقيه. طب انت بترجمتك مفيش الباني خالص. طب الالباني كان مصري؟ كان منياوي؟ ولا بناوي؟ ها؟ ما انت لازم تشوف ما كل ده ايه؟ ها؟ يؤثر في واضح كده يا جماعه الكلام؟ طيب تدليس الاسناد. تدليس الاسناد هو ليه شيخ مثلا على سبيل المثال. انا مثلا اجلس احدثكم. انتم تسمع الاحاديث تقول حدثني فلان، يوم واحد فيكم سافر او لم ياتي لمجلس التحديث، تسال اللي من حضر ماذا املى الشيخ في المره الماضيه؟ يقول املى كذا وكذا وكذا. هل انت سمعت هذه الاحاديث مني؟ ما سمعتهاش، لكن سمعت غيرها مني؟ سمعت غيرها مني، وبيننا لقيه ومعاصره. واضح كده؟ الاحاديث انت لو ثقه مفروض الاحاديث اللي حدثك بها غيري تقول حدثني فلان عن فلان. انت عشان ما تنزلش بالاسناد وعايز تعلى تروح شايل الايه؟ تشيل وتروح تعالى عن ما تقولش حدثني. لان لو حدثني وتعرفت ان هذا الحديث كان في المجلس الذي لم تحضر فيه تاخد الايه؟ انك انت كذاب. هو يقول عن او قال، عن او قال. واضح كده يا جماعه؟ يقول عن او قال. تتعرف منين؟ تعرف عن طريق الطرق، انه لم يسمع من هذه الاحاديث. واضح كده؟ وان مثلا حديث يحيى بن ابي كثير، اول ما تلاقي يحيى بن ابي كثير ثقه ثابت لكن كان مدلس ويرسل. خلاص ادام واحد مدلس انتبه، انتبه من اللي بعد كده. هيعمل حاجه في الاسلام. حديث يحيى بن ابي كثير قال عن انس. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمين الحديث. طيب يحيى رأى أنس، لكن ظهر من غير وجه أنه لم يسمع منه هذا الحديث. في بعض الطرق أسند عن يحيى قال حدثت عن أنس. حدثت عن أنس، هو نفسه صرح أن في واسطة بينه وبين انس. طبعا حدثت عن انس، انتهى الموضوع. مين هو اللي وصفها اللي سمعك؟ ما نعرفوش، ما ممكن يكون غلط في الحديث، ممكن يكون دلس حط فيه اذا كده الحديث هذا ايه؟ لا يصح. المدلس عرفت المدلس لابد ان يصرح بالايه؟ بالسماع، لازم يصرح بالسماع. علشان لا اللي لازم تكون طبقات السند اللي هو يدلس تدليس الايه؟ التسويه. التسويه ده ما يضحك عليك، ما يجي في شيخه يصرح. لكن يسقط ضعيف في مكان اخر. واخد بالك؟ يسقط ضعيف في مكان اخر. فاللي بيدلس تدليس او عايز يسوي الحديث. فاللي عنده تدليس التسويه لابد ان يصرح من اوله لاخر التسويه. كل اسناد جاء فيه قال حدثني قال حدثني لحد اخر اسناده الا جاء عن طريق. النوع الثالث ان تكون طريقه معروفه يروي احد رجاله حديثا من غير تلك الطريق. ايوه دي يقول عليها ايه؟ سلك الجاده، او يقولوا لازم الطريق، او اخذ طريق المجره. يكتبون مثل سلك الجاده لازم الطريق او اخذ طريق المجره. يعني طريق معروف. يعني بص احنا عندنا ثلاث طرق، العلماء لما يجي يعلوا حديث اللي احنا نتكلم عنه يقولوا ايه؟ يقولوا سلك الجاده او لزم الطريق او اخذ طريق المجره. طبعا هذه التعبيرات تدل على معنى واحد. يعني بعض احنا عندنا بعض الاسانيد بهز بن حكيم عن ابيه عن جده، عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. الاسانيد دي اسانيد معروفه، هم بيرووا ايه؟ بيها. كل الاسانيد عمرو ايه؟ عمرو بن شعيب عن ابي عن جد مثلا، بهز بن حكيم عن ابي عن جد، احاديث كده ايه معروفه وظاهره. واضح كده يا جماعه؟ يجي بهز بن حكيم عن ابي ما يروش عن جد، يروي عن واحد ثاني. عمرو بن شعيب عن ابي ما يروش عن جد، يروي عن واحد ثاني. فانت لما تيجي تروي احاديث تسلك الجاده، يعني تسلك الطريق المسلوكه اللي الناس دايما بتمشي عليها. فيروح يقول ايه؟ بدل ما يقول مثلا ايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن مثلا ابن عباس مثلا، يروح يقول ايه؟ هو حديث ابن عباس، يقول عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده. فالعلماء يقولوا ايه؟ اخطا في الاسناد وسلك الجاده، يعني مشي في الطريق المعروفه لكنها هنا خطا. واضح كده يعني ايه سلك الجاده؟ دي طبعا بتتعرف منين؟ ان الحديث ده ليس اسناده عمرو بن شعيب عن ابيه عن ايه؟ عن جده وهكذا. ماشي اللي هو أن تكون طريقة معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق، فيقع من رواه من تلك الطرق بناء على الجادة في الوهم، بناء على الجادة في الوهم. آخر طريق أن يروي الحديث مرفوعا من وجه ومنقوفا من وجه. مثلا عندنا اسناد ايه؟ حديث ابي فروه اللي هو يزيد بن محمد قال حدثني ابي عن ابيه عن الاعمش. ماشي كده؟ اكتب اسناد ابي فروه يزيد بن محمد حدثني ابي عن ابيه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر مرفوعا الحديث من ضحك في صلاته يعيد الصلاه ولا يعيد الايه؟ الوضوء. ده حديث الاحناف. عن ابي سفيان عن جابر. من ضحك في صلاته يعيد الصلاه ولا يعيد الوضوء. يزيد بن محمد هذا اسمه ايه؟ ماشي كده؟ علم على يزيد بن محمد لو ابو فروه هذا اسمه يزيد بن محمد ابن يزيد بن سنان. يزيد بن محمد ابن يزيد بن سنان. يبقى مين مين جده؟ يزيد بن سنان. شو اسمه؟ يزيد بن محمد ابن يزيد ابن سنان. هو بيقول حدثني ابي عن ابي. مين جدي اللي هو ابو ابي اللي هو ايه؟ يزيد بن سنان. يزيد بن سنان هذا ضعيف، هو اللي غلط في الاسناد ده. لو بيقول عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر، مش كده؟ يعني عندنا الان ايه؟ الاعمش روى عنه مين؟ يزيد بن سنان، وده ضعيف. خالد يزيد بن سنان وكيع، امام وكيع، رواه وكيع عن الاعمش عن ابي سفيان قال سئل جابر فذكره. قال سئل جابر فذكره. يبقى عندنا وقت ايه؟ مين اللي اختلفوا؟ الاعمش ليه كم شيخ؟ الاعمش ليه كم تلميذ؟ ليه كم راوي؟ يزيد بن سنان ووكيع. يزيد بن سنان عن جابر رفعه. واضح كده يا جماعه؟ وكيع جعله من قول مين؟ من قول جابر وهو موقوف. يعني عندنا طريق مرفوع وطريق موقوف، فيعل الطريق المرفوع بالطريق الايه؟ الموقوف، لانه اوثق. اي بنقول الرفع منكر. عرفنا كده يا جماعه هذه العلل. اه تعبت ولا لكم؟ طب الكلام اللي جاي نركز فيه. طيب هو كتير احنا الان تكلمنا على مسألتين من اول ما بدأنا في الكلام على الايه الاتصال. المسألة الثالثة قول الحافظ الذهبي وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبوا لها. نركز بقى في الكلام ده لأنه هو إيه. وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبوا لها. عشان نعرف احنا يقول الحديث صحيح ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فان كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. يبقى ذكر الايه المرسل في الاحتجاج به اختلاف، واضح كده. وزاد اهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة. زاد اهل الحديث ايه؟ حاجة ولا اثنين؟ اثنين. سلامته من الشذوذ والعلة. وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء. ايه اللي فيه نظر؟ الشذوذ والعلة ولا العلة بس؟ ها؟ شوفوا الكلام احنا ايه؟ احنا انا هحط مساله انا ونتناقش فيها، بس انا عايز افهمك ايه عبارته كلها. ايه وزاد اهل الحديث سلامته من الشذوذ والعله، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء. يبقى فيه نظر الضمير الغالب انه راجع على الايه؟ على الاثنين. وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء. بعد كده ده قال ايه؟ فان كثيرا من العلل يأبونها. طب قال الاثنين ازاي؟ مثلا الضمير يعود على اقرب مذكور. احنا العباره مش واضحه، لكن احنا ايه نوضح هذا الايه الكلام. ظاهر عباره ان الضمير يعود لاشتراط نفي الشذوذ والعله، واخد بالك؟ لان هو زاد اهل الحديث يتكلم على الشذوذ والايه والعله. وان كانت عبارته مش واضحه نقول الضمير يعود على اقرب مذكور لانه ذكر العله بس، واخد بالك؟ لكن هو اصلا الكتاب دوت هو واخده من مين؟ من كتاب الاقتراح بتاع بدخل عيد شيخه، واخدين بالكم؟ هو تلخيصه. فنرجع لعبارة مين؟ لما تكون عبارة كده مش واضحة وفيها الاختصار يحتمل، نرجع لمين؟ للأصل. طيب ابن دخل عيد في كتاب الاقتراح يقول ايه؟ الصحيح ومداره بمقتضى اصول الفقهاء والاصوليين على صفة عدالة الراوي في الافعال مع التيقظ. العدالة المشترطة في قبول الشهادة، ودي هتعمل لنا اشكال، هنتكلم عنها مسألة أخرى. العدالة المشترطة في قبول الايه؟ الشهادة. على ما قرر في الفقه، فمن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون الحديث مسندا، وزاد أصحاب الحديث ألا يكون شاذا ولا معللا. وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء. عبرت صراحة في الاثنين ولا لا؟ وفيه نظر على مقتضى وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء. يبقى الكلام واضح في الايه؟ الشذوذ والايه والعلة. احنا لا استنى بس، احنا الان عرفنا ان الضمير عنده يعود على الايه؟ على الاثنين. كده في ثلاث تعقبات على ايه؟ على الذهب في العباره دي. احنا في تعقبات هنقبلها وفي تعقبات هنردها. الوجه الاول، بعض العلماء تعقبوا الذهبي بانه اطلق الخلاف بين مين ومين؟ بين الفقهاء والمحدثين، مش كده؟ مش هي الخلاف الان ان هو بيقول ان المحدثين والفقهاء، مش كده؟ اطلق الخلاف في اشتراط خلو الحديث من الشذوذ والعله، ولكنه لم يفصل، وكذلك ايضا مين ابن دقيق العين، ولكنه لم يفصل في الكلام الا على الايه؟ على العله دون الشذوذ. طب ليه ما جابش الايه؟ الشذوذ؟ ليه ما؟ واضح كده يا جماعه الايه؟ لما هو الان ان الاثنين دول نفي الشذوذ والعله فيه نظر على مقتضى الفقهاء، فان كثير من العلل يأبونها. طب وما قلتش كثير من الايه؟ الشواذ مثلا ايه؟ لا يقبلنه ايضا. الصنعاني في توضيح الافكار يقول: كلام الشيخ تقي الدين تنظير على شرطي السلامة من الشذوذ من العلة، ولم يبين وجه النظر الا في اشتراط السلامة من العلة دون الشذوذ، فالعلة خاصرة على المدعي. ده هو يؤكد هذا الايه؟ هذا التعقب، يؤكد هذا الايه؟ او احنا هو ده التعقب اللي احنا ايه خدناه نجيب عنه الان. يبقى انتوا فاهمين يا جماعه وجه التعقب ولا لا؟ ها؟ ان هو ايه؟ ان الظاهر ان هو يتكلم عن نفس الظاهر الا لكنه ايه؟ يتكلم على العله بس؟ ما يتكلمش عن كده. الصحيح انه لا وجه للتعقب عليه من هذه الناحيه. كلام الذهبي وابن دقيق العيد صريح في ان الفقهاء لا يشترطون خلو الحديث من الشذوذ مطلقا. الفقهاء لا يشترطون خلو الحديث من الشذوذ مطلقا. واضح كده؟ لكن هي الخلاف في الايه؟ في بعض العلل، مش في العلل كلها، في بعض العلل. هو لما نبه على الايه؟ محل الاستدراك عنده بعض العلل، واخد بالك؟ وليس بعض الايه؟ انواع الشاذ. فاقتضى ذلك ان ينبه على ايه؟ على هذا المحل اللي هو عنده استدراك فيه، اللي هي بعض العلل. ما عندهمش استدراك في بعض الايه؟ في نفي الشذوذ، فلم يتعقب في ذلك، انما تعقب في العلل اللي هو فيه خلاف. الكلام دوت. الصنعاني في التوضيح. بس خلي بالك، الصنعاني في توضيح الافكار، العباره اللي هي التعقب الاول ده كان في بدايه الكتاب. صفحه 14. التعقب لما ينجو عن الصنعاني ده في اخر كتاب صفحه 378. يقول ايه؟ قال الحافظ ابن حجر انه يمكن ان يجاب عنه بان اشتراط نفي الشذوذ في رسم الصحيح انما يقوله المحدثون وهم القائلون بترجيح روايه الاحفظ اذا تعرض النص والارسال، والفقهاء واهل الاصول لا يقولون بذلك، فاهل الحديث يشترطون الا يكون الحديث شاذا، ويقولون ان من ارسل عن الثقات فان كان ارجح ممن وصل من الثقات قدم، والعكس بالعكس. خلاصة الكلام ان كلام الشذوذ كلام الفقهاء والمحدثين صريح في عدم، حتى الفقهاء لا يشترطون خلو الحديث من الشذوذ مطلقا. الفقهاء لا يشترطون خلو الحديث من اي نوع من انواع الشاذ، لكن هم بيخالفوا بعض العلل، البعض يعل بيها والبعض لا يعل بيها. هو لما نبه على ايه؟ مش مفهوم يا جماعه؟ اللي فيها خلاف، اللي فيها الخلاف، ولا مش مفهومه برضه؟ طيب. الوجه الثاني في التعقب على الذهبي وابن دقيق العيد بناء على التفسير احنا فسرناه ان هو ايه؟ ان هو يرجع كلامه للايه؟ الشذوذ والايه؟ والعلم. ظاهر عبارة الذهبي ان المحدثين يشترطون في الحديث الصحيح خلوه من الشذوذ. صح ولا لا؟ مش هو وزاد اهل الحديث خلوه من الشذوذ؟ يبقى ظاهر كلامه ان كل الايه؟ المحدثين اهل الحديث يشترطون خلو الحديث من الايه من الشذوذ، وهذا متعارض مع قول ابن حجر. المهم ان في بعض المحدثين، يعني كلام احنا ننقل لبعض المحدثين، لا يعني يعتبروا الشاذ، يقسمون الحديث الى شاذ معلول وغير معلول، يعني في الا او في بعض انواع الشاذ لا يضعف فيه الحديث. واضح كده؟ السيوطي، انا اذكر لك الكلام، السيوطي في التدريب يقول: لم يفصح ابن كثير بمراده من الشذوذ هنا، وقد ذكر في نوعه ثلاثة أقوال. أحدها، ودي الثلاث أقوال معروف في تعريف الشاذ، واخد بالك؟ لأن طبعا أنا الكلام هيحصل فيه لخبطة، لكن احنا مش هنتكلم عن الإشكال، يعني هنعرض الإشكال مش هنتكلم عنه الآن، هنجيب عنه فيه لما نتكلم عن الشاذ من الكتاب. لكن أنا بس كل اللي يهمني في الموضوع ده إن أنا أبين وجه الإيه؟ التعقب على عبارة الإيه؟ الذهبي، زيادة في البيان لعبارة، زيادة في الفهم لإيه؟ لعبارته. هو كان هو ما افصحش الشاذ ايه هو النوع اللي عنده الان، لم يفصح ايه هو نوع الشاذ، لان في ثلاث تعريفات للايه للشاذ. اول تعريف للشاذ مخالفة الثقة لارجح منه، ماشي؟ واحد ثقة يخالف من هو اولى منه. النوع التعريف الثاني تفرد الثقة مطلقا، يعني اي ثقة يتفرد بالزيادة يعتبر ايه شاذ. الثالث تفرد الراوي مطلقا، لكن هو طبعا اخر اثنين دول مش قوي، يعني القوي اللي هو الشاذ ايه مخالفه الثقه منه اوثق منه، واخد بالك؟ يقول ابن حجر، احنا رجحنا ايه دلوقتي؟ مخالفه الثقه منه اوثق، مش كده؟ يقول ابن حجر: وهذا مشكل، لان الاسناد اذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة. أنا عندي الآن إسناد، واخد بالك؟ كل رواة ثقات وعدول وكذا، إيه المشكلة فيه؟ انتفت عنه العلل الإيه؟ الظاهرة. ثم إذا انتفى كونه معلولا، طبعا أنا لما أنظر لهذا الإسناد فقط لا أقول عنه أنه إيه؟ معلول. فما المانع إذا انتفى كونه معلولا، فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح وأصح. ده كلام مين؟ إيه؟ خلينا إن إحنا اتنين خلف بعض، اتنين صفات خلف بعض. فالعلماء ده مذهب عند بعض المحدثين يا جماعة، مذهب معروف، واخد بالك؟ إن هو عنده ده السند ده صحيح والسند ده اصح، ما بيضعفش واحد، واخد بالك؟ شوف كلامه كويس كده. ولم يروى مع ذلك عن احد من ائمه الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفه، وانما الموجود من تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحه. يبقى ده مذهب معروف عند بعض الايه المحدثين. هو احنا التعقب كله في ايه؟ ان هو اطلق الكلام في المحدثين كان ده اجماع عندهم على اشتراط نفي الايه الشذوذ في الحديث، مع ان في مذهب لبعض الحديث انه لا يعل بذلك مع المخالفه. امثله ذلك موجوده في الصحيحين وغيرهما، فمن ذلك انه اخرج قصه جمل جابر من طرق وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن، يعني وقد رجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها اللي هو اشتراط الايه الركوب، حتى برضه في خلاف انه اشترط الركوب ولا لم يشترط. البخاري رجح طريق اشتراط الركوب على ايه على غيرها، لكنه اخرج الكل في ايه في صحيحه. وايضا رجح كون الثمن اوقيه مع تخريجه ما يخالف ذلك. يبقى ده نوع برضه على ايه ان ممكن يكون في بعض الاحاديث الشاذه في الصحيح، وده مبحث يحتاج الى بحث، ان بعض الاحاديث الشاذه في الايه في الصحيح. وهل كان مذهب، يعني انت لو تستطيع ان كنت سبق، هل كان مذهب البخاري باعتبار الشذوذ عله؟ واخد بالك؟ ولا هو كان ها؟ ولا ما هو في شذوذ ولا لا؟ يعني هو كان يعتبره عله ولا مش عله؟ ولا كان البخاري يسير على طريقة الفقهاء مش المحدثين؟ واخد بالك ان لازم لابد ان تكون العلة قادحة، واخد بالك يعني ايه؟ طبعا في كتاب منهج البخاري بتاع ابو بكر كافر جعوده، ابو بكر كافر عامل كتاب اسمه منهج البخاري في الصحيح، كتاب اظن سلف دكتوراه ماجستير. ومن ذلك ايضا ان مسلما اخرج حديث مالك عن الزهر عن عروة عن عائشة في الاضجاع قبل ركعتي الفجر. طبعا مش قبل ركعتي الفجر، هو الحديث في البخاري انه صلى، واخد بالكم، وبعد كده هو بعد ما صلى وصلى الوتر اضجع، واخد بالك، هو بيقول لك ايه؟ اضجع قبل ركعتي الفجر، هو بعد ما صلى الوتر اضجع، ثم بعد ذلك ايه؟ صلى رغيبة الفجر، ثم جاء المؤذن ايه؟ واذنه. فالاضجاع هذا كان بعد الايه؟ الحديث ده في مسلم، الاضجاع ده كان بعد ركعتين ايه؟ الوتر. لكن الطرق الصحيحه الاخرى ان الاضجاع مش قبل ركعتين الفجر، كان بعد ركعتين الايه؟ الفجر. واضح كده؟ والاختلاف فينا على مالك، واخد بالك؟ والصحيح ان هذه الروايه شاذه مسلم، والصحيح ان الاضجاع مش قبل ركعتين الفجر، بعد ركعتين الفجر، يعني مش قبل الوتر، مش بعد الوتر، مش بعد الوتر، ده كان بعد ايه؟ بعد ركعتين الفجر، واخد بالك؟ يقول وأمثلة ذلك كثيرة. ثم قال فإن قيل يلزم أن يسمى الحديث الصحيح ولا يعمل به، قل لا مانع من ذلك، ليس كل صحيح يعمل به، بدليل الحديث الايه؟ المنسوخ، المنسوخ من صحيح ولا يعمل به. قال وعلى تقدير التسليم ان المخالف المرجوح لا يسمى صحيحا، ففي جعل انتفائه شرطا في الحكم للحديث بالصحه نظر، بل اذا وجدت الشروط المذكوره اولا حكم للحديث بالصحه ما لم يظهر بعد ذلك ان فيه شذوذا، لان الاصل عدم الشذوذ، وكون ذلك اصلا ماخوذ من عداله الراوي وضبطه، فاذا ثبت عدالته وضبطه كان الاصل انه حفظ ما روى حتى يتبين خلافه. طبعا ده انا لا اتبنى هذا الكلام، خبرك، انما اردت ان ايه؟ ان ابين ما في عباره الحافظ الذهبي، اطلاق عباره الحافظ الذهبي من نظر، خبرك ان ايه؟ اهل الحديث يشترطون خلو الحديث من الشذوذ، لا، بعض اهل الحديث لا يشترطون ذلك. واضح؟ واضح كلام المصطلح؟ هذا هو وجه التعقب، وانا لا اريد اكثر من ذلك الان. هو اطلاقه فيه نظر، بس اطلاقه فيه نظر، هذا اقصى ما يقال. واخد بالك ان غالب اهل الحديث يعتبرون ذلك، لكن في خلاف، في خلاف، طب ايه الراجح من هذا الخلاف؟ وهل الشذوذ عدم يعتبر شرط ولا ليس بشرط؟ ياتي في الشذ ان شاء الله. احنا ياتي الكلام ده في الشذ. الان احنا بس ايه؟ مش عايزين ايه؟ يعني احنا الان بنشرح الحديث الايه؟ الصحيح، مش كده؟ وده فعلا خلو من الشذوذ، ده غالب الايه؟ المحدثين، لكن ان احنا نقول ان بعض، واشترط المحدثون ان نعمم هذا الكلام، لا، بعض المحدثين لا يشترط ذلك، وهذا هو النظر الذي نريد ان ايه؟ ان ننظر في هذا الاطلاق في عباره الحافظ الايه؟ اداب وعباره ابن دقيق الايه. خلاص، يبقى احنا كده بينا كم وجه للتعقب؟ اثنين، التعقب الثالث في عباره الذهبي، ظاهر عباره الذهبي ان المحدثين يشترطون في الحديث الصحيح خلوه من العله مطلقا، برضه زي خلوه مش مطلقا، خلوه من العله ايه؟ مطلقا. بمعنى انهم يعللون الحديث بمطلق العله. ده خلي بالك ليه في الموقظه الذهبي ليه عباره، شوف يقول ايه؟ فاذا كانت العله غير مؤثره بان يرويه السبت على وجه ويخالفه واهن فليس بمعلول. فهذا صريح منه في ان بعض العلل غير مؤثره، وان الحديث مع وجود مثل هذه العلل ليس بمعلول. شوف كلام ابن حجر، فكلام طويل ايضا. يقول ابن حجر في النكت: كلام ابن الصلاح يحتمل انه، يعني ابن الصلاح، انما لم يقيد العله بالقدح في نفس الحد ليكون الحد جامعا للحديث صحيح المتفق على قبوله عند الجميع، لان بعض المحدثين يرد الحديث بكل عله سواء كانت قادحه او غير قادحه. الشاهد كلام ابن حجر يقول ايه؟ لان بعض المحدثين يرد بكل عله سواء كانت قادحه او غير ايه؟ قادحه. قول بعض المحدثين صريح في بيان البعض الاخر من ان بعض الاخر من المحدثين لا يشترطون خلو الحديث الصحيح الا من العله القادحه. وصلت ولا مش وصلت؟ هي دي وجه التعقب. طبعا كلام الخليلي في كتاب الارشاد. نعم، هو ايه ناجي الكلام حتى يقول الحديث الصحيح المعلول، الحديث الصحيح المعلول. المهم يعني ايه كل هذا الكلام يؤيد هذا التعقب على الحافظ. في عبارة للمليباري بنشق شوية كده، نذكر كلامه بعد كده نشوف اللي فيه. يقول الحديث المعلول، هو ليه كتاب اسمه الحديث المعلول قواعد وضوابط، بيتكلم عن التلازم بين العلة وبين القدح في الصحة، التلازم بين العلة وبين القدح في الصحة. يقول: ما ينبغي ذكره هنا أنه يمكن أن نستخلص مما سبق أن العلة كلها قادحة أو غير قادحة، يعني واحد ضعيف يخالف واحد ثقة هنسميها برضو ايه؟ هنسميها علة قادحة. ركز في الكلام واخد بالك؟ واحنا هنفهم كلامه بوجه معين وهنقول ان الخلاف لفظ يعني، بس انا عايزكم ايه تشوف هو وجهة نظر ونظر، يعني زي ما واحد ايه عندك كوب من الماء نصفه ايه ممتلئ ونصفه غير، واحد يكون نصفه غير واحد يكون نصفه ايه ممتلئ، يعني هو كل واحد بينظر بايه وجهة نظره للايه للكلام. هو يقول ان كل العلل هنسميها قادحة لأنها دالة على وهم الراوي وخطئه. في راوي أخطأ حتى وإن كان ضعيف، يجي قدح فيه ولا مش قدحة؟ قدح. ويكون الخطأ قادحا في صحة ما وقع فيه الخطأ، وقد يكون ذلك في الإسناد أو المتن أو في الإسناد والمتن، ولا تخرج العلة عن أن تكون قادحة. ولهذا جاء تعريف العلة متضمنا ذلك حين قالوا: إن العلة عبارة عن سبب غامض يقدح في صحة الحديث. وعلى الرغم من اتفاق احنا اخر مسألة لا نختم بها، شفتوا كلمتوا كلكم، احنا لا احنا هنكمل المرة الجاية بس نركز فيها. على الرغم من اتفاق المتأخرين على ذكر القدح في تعريف العلة كقيد وشرط، فإنهم في الوقت ذاته يقسمونها إلى قادحة وغير قادحة، ولعل هذا التقسيم لخلفيتهم العلمية المزدوجة التي لا تتفق مع منهج المحدثين في نقد الحديث كما سيتضح لنا من المثال الآتي. يقول: روى مخلد ويعلى ابن عبيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في خيار البيعين، البيعان بالخيار. يقول النقاد: هذا وهم من مخلد ويعلى عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، هو مش عمرو بن دينار. يقول: وهم مخلد ويعلى اذا اضاف الحديث الى عمرو بن دينار وهو لم يحدث به، والصواب ان الحديث رواه عبد الله بن دينار مش عمرو بن دينار. وهذه العله في الاسناد غير قادحه في صحه المد لانه صح عن سفيان من طرق اخرى. وبهذا وغيره قالوا: العله قد تكون غير قادحه، اي لا تخدح في صحه المثل، والواقع ان ذلك لا ينفي كون تلك العله قادحه، اذ لا يختلف اثنان على عدم صحه روايتهما. وان العله هنا اصبحت قادحه في صحه الحديث عن عمرو بن دينار. يعني هو كل نظره يتجه لايه؟ ها؟ خلي بالك، هو الان حديث يعلى ها ومخلف، لما جاله عن عمرو بن دينار الحديث صحيح ان هو ايه روي عن طرق اخرى عن سفيان عن ايه عبد الله بن دينار. العله كده غير قادحه ولا غير قادحه؟ لا غير قادحه، هي العله غير قادحه في الحديث، لكن هو عنده هو قادحه في حفظ مخلد ويعلى ولا مش قادحه؟ قادحه. وهو ليه كلام كتير في الموضوع دوت. احنا لما العلماء بينظروا لما يقولوا العله قادحه ولا غير قادحه بينظروا للايه؟ للاسناد، من ناحيه الحكم النهائي والحديث من ناحيه الحكم النهائي ولا من ناحيه الطرق الصحيحه والضعيفه؟ احنا نتكلم على العله، العله مؤثره ولا قادحه ولا غير قادحه؟ بنتكلم على ايه؟ من ناحيه النهايه ولا من ناحيه الطريق الضعيف؟ من ناحيه النهايه، صح ولا لا؟ احنا في النهايه العله غير قادحه ليه؟ لان الحديث صحيح. معايا؟ العله احنا نقول غير قادحه ليه؟ لان الحديث ايه؟ صحيح، العله غير مؤثره. هو لما نظر للايه؟ للاسناد الضعيف، يبقى قادحه في هذا الاسناد الضعيف. واخد بالك؟ فعلى هذا الاعتبار اي عله عندنا تبقى ايه؟ قادحه في طريق ضعيف وغير مؤثره في الصحيح. مثلا يبقى العله في الاسناد الضعيف قادحه، ولكن في ناحيه الاسناد غير ايه؟ قادحه. يبقى هو نظر الى العلل الايه؟ الى الطرق الصحيحه والضعيفه، واضح كده؟ والمحدثين نظروا الى الايه؟ الحكم النهائي على الايه؟ على الحديث. واضح كده؟ يجي الخلاف بينهم خلاف ايه؟ خلاف لفظ. احنا طبعا انا اكتفي ان شاء الله، نكمل في المره القادمه الكلام على قول الحافظ الذهبي. فالمجمع على صحته اذن المتصل السالم من الشذوذ والعله، وان يكون رواتي ذوي عدل وعداله وعدم تدليس. نتكلم على بعض المتعلقات، ونتكلم على بعض الشروط الاخرى اللي وضعها العلماء في الحديث الصحيح، منها شروط ثبوتيه ومنها شروط ايه سلبيه. وكل شرط تقبله من هذه الشروط يجعل هذا الحد اللي وضع الحديث صحيح غير جامع او غير ايه مانع. واخد بالك؟ نتكلم على هذه الشروط في المره القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاك الله خيرا.